في مجال أنت أنا أبني وفهمكم هذا لأن أنا عرفت هذه الأشياء ما تبغون ما تبغون تأتوا لدي أفكار خاطئة أشياء أمسوا على هذا لا وجه ابن مالك لنفسه لا أتى ولا نفعت أولا لا ترصبها لأن ما في وجه للنفس سواء أردت أن تعمل لا هذا نعم عمل ليس ما في ما تعمل عمل ليس لأن إذا عملت عملة ليس لازم لبينا لأن قوتها هذا مفرد هيا كمان الوجه الثاني ويروا فيها المعطوف عليه جاز الثاني جاز الثاني وجهان يا أخي ما تشوف إلا ما أبغاه أن يكون أبغاه البناء على الفتح إلى محل إيه البناء على الفتح البناء على الفتح على عندها عامل لا هذا عمل إنا نعم مبني على ويكون اسمها مرفوع كمان لا ايه نعم في المعهد في القصر عندك في دول روح ما تشوف في الكتاب هذا ولا غيري لا رجل ولا مرأة لا رجل ولا مرأة لا يخلو اسم لا هذه من ثلاثة أحوال الحال الأولى أن يكون مضافا نحو لا غلام رجل حاضر لا غلام رجل حاضر هذا واجب أن يكون مضافا نحو لا غلام رجل حاضر الحال الثاني أن يكون مضارعا للمضاف أي مشابها له والمراد به كل اسم له تعلق بما بعده إما بعمل نحو لا طالعا جبلا ظاهر ولا خيرا من زيد الراكب وإما بعطف نحو لا 33 عندنا وإما بعطف نحو لا 33 عندنا يا ولد أعني بها لا 33 عندنا أعني لا نافية عامل إيه عامل عملين طيب 33 مبني على الفتح ايش؟ مبني على الفتح ما بني على الفتح ما اسمه مبني على جزئين ابدا ما يفتح حق الكلام ولا ما قالك لا ثلاثة وثلاثين لا يجب ان تقول لا ثلاثة وثلاثين نعم هاي ثلاثة اسمها لا لا قلت لك اسمه لا هذا مبني ولا معرف بني ما عاش لا ثلاثة هم ثلاثين اسمه لا هناك معرف ولا مبني ولما؟ أيوه اسمه لا يا شيخ لا قلت لك معرب ولا مبني معرب ولما عربة؟ يا شيخ وش؟ خليها حتى أنا خليه الوقت يا شيخ خلي الوقت هذا يتعدى العام الماضي واللي قلته درسه ولكن بعضهم ما يعرف هاي شبيب وليما لأن ما بعده هو السماء هذا مفرق هذا الآن غير مفرق اين عاليز الله نعم أنت ليش بك أنت ما تعرف هذا يسمى المشبه بالمضاف مطولا وممطولا أي ممدودا وحكم المضاف والمشبه به النصب لفظا كما مثل والحال الثالث أن يكون مفردا والمراد به هنا ما ليس بمضاف ولا مشبه بالمضاف فيدخل فيه المثنى والمجموع وحكمه البناء على ما كان ينصب به لتركبه مع لا وصيرورته مع كالشيء الواحد لا رجلين في الدار أعني بها عاشر لا رجل لن يشده. طبيعي عرب ثلاثة وثلاثين. أنا لا رجل لن يشده ليس عربي. رجلين اسمه لا. رجلين. رجلين ليس اسمه. اسمه لا. اسمه لا هذا مو عرب ولا مبني. ما بدي يا شيخ ما بدي ما بدي ما بدي ما بدي ما بدي ما بدي ما بدي ما بدي ما خلاص أصلاً أصلاً. ولذلك أنا ناقشه لأن هذا ما يعني وفي يفهمون أنت يتقل هذا إذا قلنا مفرد ونما كلمه هذا مثنى كيف يعني تقل مفرد مقصود المفرد ليس شبيه لا مضاف ولا نعم. شبيه مضاف نعم. الآن إذا قلنا لا أترى نقول لا رجالا في الدار ولا ما تنقل معرب برضو ايش يقول معرب لا رجالا لا يصح هذا نحن نقول لا رجالا في الدار لا يصح لا, لا نقول لا رجالا في الدار يا اخي انا افعلك ولا افعلك في بعض مبني يا شيخ مبني انت معرب أخي خلي نفسي ولا الكلام ليس لا تقليل وتكتور زي ما يستطيع لا أنا أبغى أفهم الناس هذا يفهمونه هذا لا رجال في الكتاب ماذا نقول فيه هذا معرب هذا معرب معرب بإيش اسمه هذا منصب بالفتح هنا إيش يشوف وداري هذا ولا ثم هذا مبني مبني عن الفتح لا ينول هذا غير صحيح يا شيخ تقول لا رجالا كيف ما يصير التنوين لا ينول هذا ما ينول لا صح التنوين هذا مبني هذا لا رجالا في الداري هذا ما ينول لا رجالا ماذا نقول لا رجالا لا رجالا يا أخي واحد منكم يتكلم ولا يأتني إنه مصيبة خذي سكت سكت لا ما سكت أنا يمكن أكتب الإدارة هنا تقول لهم لازم تكون عندنا واحد يستكتف الناس أو يطردهم لا ما لا تعني واحد أنا أريد أن أقول أنا عارف من تعلم تعلم هذا ولا تعلمني أدب ذاتي ما يخير بحيث حتى بعض الناس يعني طردهم من هذه من هذه الشكل ليه هذا تاتي وهذا تاتي وهذا أنت تتلم وهذا وهذا وهذا عطنا أربع شوف يجيبهم أن يكون عندنا طيبة اسمع أذكرنا وأبو عشر ممكن العسكري هو ما يبغون يتقاعد عبد الله سعد جميل طبيعة هذه المادة هكذا العسكري يجي يسوي نفسه الضيوف هذا العبد الماضي لا يستوي صرح معه حقوق ربما تكون منك خلاص عمر تكلم لا خلاص وقفنا ايش فايدة لا خلاص انت حين قلت لي لا رجال تعرف اني انا عندي لا اعرف لا رجال انا اعرف انك تعرف يا شيخ قال ليش تقول لا انك تسكت تخلي بيني وبين المؤمنين كل ذا الذي سبق لسانك ايش حصلك اراد الخير ورسولنا صح فهما ما فهو معها كخمسة عشر. ولكن محله النصب بلا لأنه اسم لها. لو ترى طول وعلم ما يقول لا مناقشة هذا ولكن يسقطون إذا هم لا حتى يعرفون الباب هذا كثير حتى بعض الأشخاص يا شيخ هذه المادة تريد المناقشة يا شيخ المادة هذه تريد كثرة لا ما هو مناقشة لأن النحو قواعد ولذلك أنا أناقش لأن ما درسنا هذا صح كما في المناقشة ما في صح تعريف اسم لا اسم لا لدتك المسلم وغير المسلم وتعلم على الحين يا مسلم لا لا هذا اسم لا هذا ايش هنا مبني ها مبني ولما مبني عليها لانه مفرد قلنا هو مفرد ولما بني على الماء مبني على يبنى على ما ينصب به يبنى على ما ينصب به وهو ايش ينصب لان جمع ذكر سالم ينصب بالياء نعم ويبنى على ايش يبنى عليها تمام انا الان داخل لا مسلمات في الدار ايش اعرابك مبني على كسره ولما نيابه عن الفتحه ولما لأنه يوصل بالكسرة نيابة عن الفتحة. لا مش عادة. لأنه مفرد مفرد. سبب الدين هذا ولما بقول. لأنه مفرد. لا هذا جمع. أنت تقول هذا شيء معمون لا مسلمات في الدار. من تبنيه. وجعلوه مفرد. ولما قلت مفرد. لأنه ليس مضافا ولا شبيها. ليس مضافا. ولا إيه؟ ولا شبيها. هو. أيمسك. يا شيخ سؤال لا تجي في سؤال فارغ لا مو فارغ ليس الصحيح في سبب بناء اسم لا تركوه مع تركوه عشر الذي تضمنوا على من يا اخي كلاهما صحيحا تركوه هذا هو سبب في البناء على الفتح والبناء على ما ينصب به واما البناء الاصلي أنها مبني بتضمونها بشبهها بالحرف المعنى وهو من الجنسية هذا الجواب إذا كانت مضافة يا شيخ برضه تتضمن معنى منه إيش؟ إذا كانت مضافة تضمن معنى منه لا لا لا, لا هذا ما تضمن معنى منه إذا كانت مضافة نعم ما يتضمن معنى لا لا يبنى في البدء لأن مرة خالف الأصل ونقول لأنه عاصم خالف الأصل إلا ما هو كلمة واحدة لأن الإضافة من خصائص الأصل نعم هكذا غير هذا عن الأصل عن البناء جزاك الله خير كما أن أين الموصولة أين الاستفهامية وأين الشرقية تتضمن معنى همزة الاستفهام ولكن ما بني بسبب ايش؟ الإضافة الإضافة هو لزوم الإضافة نعم لزوم الإضافة المفرد الذي ليس بمثنى ولا مجموع يبنى على الفتح ليس ايش ليس بمثنى ولا مجموع ليس ولا مجموع عطف على بمثنى هل يجوز ان يكون ولا مجموع ولا مجموعا لا يجوز محل على المحل هل يجوز ولا سابقا ولا سابقا لازمها يجب بالك بكاس نعم نعم الله مر يعني أهلوا أهل الماجستير وأهل الدكتورة ينبغي لهم أن يمروا على الكافية التي فيها قواعد سماع ليست موجودة يعني الزهرانية ينبغي لهم أن يمروا على الكافية ولا سابق ولا سابقة هناك فرق بين شرح الناس على التسهيل وشرحه على الكافية نعم هناك فروق الكافية لا في فروق بين الشرحين نعم بالنسبة للنحو باب النحو الشيخ بعضهم يقول ان الكافية نظم التسهيل نعم كما هو ابن مالك التسهيل فيها ولكن في قواعد تكمل التسهيل ليش وقف؟ يبنى على الفتح لأن نصبه بالفتحة نحو لا حول ولا قوة إلا بالله، والمثنى وجمع المذكر السالم يبنيان على ما كانا ينصبان به وهو الياء، نحو لا مسلمين لك ولا مسلمين، ومسلمين ومسلمين مبنيان لتركبهما مع لا كما بني رجل لتركبه مع. وذهب الكوفيون والزجاج إلى أن رجل في قولك لا رجل معرب، وأن فتحته فتحة إعراب لا فتحة بناء. وذهب المبرد إلى أن مسلمين ومسلمين معربان. وأما جمع المؤنث السالم فقال قوم مبني على ما كان ينصب به وهو الكسر، فتقول لا مسلمات لك بكسر التاء، ومنه قوله إن الشباب الذي مجد عواقبه فيه نلذ ولا لذات للشيب ولا لذات للشيب. من الشباب الذي عارف يا ولد أسرع صمتك دواء طيب الشباب اسمع لي جديد مجد جديد الذي مجد عواقبه لا ايش بعد ان الشباب, الشباب الذي مجد عواقبه يا طيب ليش قال الذي الشباب هذا ما هو مرسم ما هو بالمعنى قوم ليش قال ان الشباب الذي ما قال ان الشباب الذين والرسول عليه الصلاة والسلام ما خاطبهم بسرعة السب يا معشر الشباب ما نتقاعى منكم يقصد يا شيخ الشباب سن الشباب ما يقصد لا روح هو يقول يا شيخ ان الشباب الذي مجد عواقبه روح الشيخ ايوه هذا ما هو اه هاي الشيخ الشباب يجيب يجيب ايوه الشيخ الشباب هذا لفظه لفظ المفرد ومعناه الجمع قومه لفظه لفظ المفرد ومعناه ولكن ما قد قومه للذكي ايوه يا شيخ قومه للذكي نعم يا شيخ ايوه يا شيخ نجيب يا شيخ وما ما أدري كل واحد يمكن يفعل يدعه ما المسؤول أجوبة كمان هذا سعيد نعم يا شيخ ممكن يا شيخ قلنا راعى المعنى بيكون جمع واذا راعى الشباب اللي هو يكون افراد بيكون لفظ اسم الجمع ايوه هذا اللي كان فيها واما اسم الجمع اسم الجمع شيخ الشباب الذين على اساس المعنى والشباب الذي على اساس اللفظ لان الشباب لفظ ورد مقرر من جوابك انت ولا جوابك الشباب هذا اسم الجمع ولا اسم الجمع اسم الجمع هذا اي اسم الجمع ما في لا في مراعاة اللفظ المعنى مراعاة اللفظ هذا اسمه جنس جمعي هذا لا تبدأ تجمع وهم الذين كفروا بالله تعتبر النفس وتعتبر المعنى وعند الشباب لا طيب قوم اسم جنس جمع يا شيخ قوم قوم هل تعتبر الكفر الدبر الراجع للقوم هيا يتنم تبت قبلهم قومون انت ما في أي اعتبار المعنى. ما يمكن الذي أصله الذين حدث نونه. ما حدث نونه كذا. يا عمي النزاع النزال مستسل يا صاحبي. وتأتي كمن الذي هذا من النزاع. خذت كالذي خاف. ليش ما يجوز هذا؟ ماذا؟ أنا لا لا فلما قبتل الذي فقدنا فلما أضاع

ولا يجوز النصب للثاني لأنه إنما جاز فيها لأنه إنما جاز فيما تقدم للعطف على محل اسم لا ولا هنا ليست بناصبة فيسقط النصب. ولهذا قال المصنف وإن رفعت أولا لا تنصب ومفردا نعتا لمبني يلي فافتح أو انصبا أو ارفع تعدلي. الشيخ انجح الأخذ النعت الآية قول المنصبة ويوم أصلا هذا الذي نظره في مارس أسمع النعت تابع اسمه تابع اسمه ذا كان يعقل واستكمل الشروط كان مفردا وكان اسمه ذا مفردا هذا لأنه لا يبنى إلا إذا كان ولم يفصل بينهما. يجوز في النعت هذا ما يجوز في العاصف في المحكم يجوز فيها ثلاثة مثل لا رجل ظريفا في الدار يجوز فيه ثلاثة أمور البناء لتركيبها مع اسم لا ولا تركيبها 15 تقول لا رجل لا رجل ظريفا في الدار والنصب اتباعا لمحل اسم لا لا رجل ظريفا في الدار والرف ثالث نعم اتباعا للا من مع ومحل اسم لا مع لله عند تبوه مستقبل ثلاثة شاكينا لماذا يقيدون عند سيبويه عند غير سيبويه ايش تعرف على الوجه هذا لا لا مع اسمها عند سيبويه محلها ابتداء لا مع اسمها عند سيبويه محلها الرفع عند غير سيبويه عند غير سيبويه ما هو محلها لا محلها نفسه لأننا نتخذ نتخذ نعم لا مع اسمها عند غير سيبويه اسمح لها نعم نعم اسمح لها لا لا يجوز كما أن إن هنا نتخذ إن زيدا إن زيدا قائم وعمود يجوز أن تقول وعمرا معمود أنا محل اسمه ولكن ما جاء هذا إلا في إن وأن من دون ليس وكأن عند غير سيبويه على محل لا قبل دخول الله لا لا, لا. غير السبوية ما فيه لا مع اسمها ما فيه لا مع اسمها في محل شيء عند غير السبوية ما فيه لا مع اسمها لا لا هم ما هو أصله مبتدا أصله مبتدا نعم لماذا لم يقل هذا في إن وما دخلت عليه نعم إن كما قالت ما هذه وشاهدوا عفوك بعضيص على فصوب إن بعد الرفع على محل يا شيخ اسمع ليس على محلها مع اسمها ما قالوا على محلي إن مع اسمها لكن على محلي سلوه سلوه أمسى غير السبويه يفصل لعله يفصل بين لا وما دخلت واسمها أمسى إذا كان اسم لا مبنيا ونعت بمفرد يليه أي لم يفصل بينه وبينه بفاصل جاز في النعت ثلاثة جاز في النعت ثلاثة أوجه الأول البناء على الفتح لتركبه مع اسم لا نحو لا رجل ظريفا الثاني النصب مراعاة لمحل اسم لا نحو لا رجل ظريفا الثالث الرفع مراعاة لمحل لا واسمها لأنهما في موضع رفع عند سيبويه كما تقدم نحو لا رجل ظريفا الغامض ايش بقيت فين الكتاب ليش انت ما تسمع ابن عبد تركيب القواعد غير ما يلي وغير المفرد لا تبني وانصبه او الرفع اقصد اسمع غير ما يلي وغير المفرد لا يعطوا سموه لا الذي لا ما اسمه لا لا كانت هو لا هذا يعني غير مبني لا يبقى النعت. ولو كان النعت هذا مفرد. وكذلك النعت الذي لا يكون بعد اسمه ده لا يبنى. إذا قلت لا رجل في الدار الضريب ما فيها إلا الرفق والنصر ما فيها إلا الرفق والنصر ما في الدولة لأنها ما في مصد الدولة لأنها لا يرقب مع اسمه ده. إذا قلت لا رجل في الدار ما تقول الضريب والرفق أو تقول ضريبة نعم هذا معنى وغير ما يجب وغير ما. وكذلك إذا كان اسمه ده غير مفرد ها؟ يعني إذا اختلت الشروط لا إذا كانت لا إذا كان نعم إذا كانت ولا هذا يعني مضاف ها؟ لا يبنى لا يبنى نحسوه هذا معنى وغير ما يجب وغير المفهوم لا تبني ما فيها إلا تنصيبها إتباعا